السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب التوحيد وبالله التوفيق. والباب الذي نحن فيه هو باب ما جاء في كثرة الحلف، وقال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قوله تعالى واحفظوا أيمانكم يعني احفظوها من النقم والحلف، إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم فلا تنقضوها. فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالأيمان، يحلف ثم ينقض يمينه على أتفه الأسباب. أما لو حلف على شيء ثم رأى أن غيرها يعني ترك هذا اليمين خير وأفضل من إتمامه، فلا بأس أن ينقضه وأن يكفر عن يمينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقوله عليه الصلاة والسلام: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا إذا كان نقضها أفضل من إتمامها، كأن تحلف بأن لا تصل رحمك، لا تزور بيت عمك أو عمتك أو خالتك، أو لا تصلي في المسجد الفلاني أو نحو ذلك. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل اليمين بالله مانعة لك من فعل الخير. فلو حلفت على يمين مثل هذا على أن لا تفعل خير، فنقضك لليمين وكفارتك أفضل من إتمامه. أما أن تتساهل عند أتفه الأسباب تنقض اليمين، فهذا مما نهى الله عنه. وأيضا قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، فقد يكون معنها يعني احفظوها بالكفارة إذا اضطررتم إلى نقضها، فلا تنقضوها فقط ولكن احفظوها بالكفارة. أو أيضا احفظوها عن كثرة الأيمان، لا تتساهل عند أتفه الأسباب تحلف يمين، بيع أو شراء أو أي فعل تجعل اليمين على لسانك دائما، فهذا امتهان بأسماء الله وصفاته. فالواجب أن تعظم أسماء الله وصفاته، فلا تحلف إلا لموجب، وإذا حلفت تحفظها فلا تتساهل بنقضها. فإن اضطررت إلى نقضها ورأيت أن نقضها خير فاحفظها بالكفارة. إذن في اليمين بأسماء الله وصفاته عظيمة، فلا ينبغي لنا أن نتساهل، كما أنه لا ينبغي أن تحلف إلا بالله، وإذا حلفت بالله أن تصدق، فلا تحلف بالله كاذبا ولا تحلف بغير الله لا كاذب ولا صادق. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب. منفقة للسلعة يعني أنها سبب في رواجها وقبولها عند الناس. فبعض الناس ربما أنه لا يقبل إلا إذا حلفت له بأنها من النوع الفلاني، أو أن قيمتها كذا، أو أنك ما بعت إلا بكذا، فربما يضطرك أن تحلف. وهذا لا ينبغي أن تتخذ اليمين مروجة لسلعتك. احلف بالله، لا تحلف إلا لموجب. أما إذا جاء الإنسان وهو يريد سلعة فأنت أصدق وأخبر بالصدق والتزم الأمانة بدون أن تحلف، إن قبل منك فبها وإلا فالحمد لله يأتي غيره. فلا تجعل يمينك مروجة لسلعتك، تجعل الله بضاعتك. منفقة للسلعة يعني سبب في رواجها وقبولها ونفاقها، لكن في النهاية تكون ممحقة للكسب أيضا. كما أن اليمين قد تكون سبب في قبول السلعة عند الناس ورواجها، فلما كانت يمين غير شرعية وقد امتهنت اسماء الله وصفاته في الأمور الدنيوية لتجارتك، فتكون هذه أيضا عاقبتها وخيمة سيئة، وهي أن تكون سببا في تلف السلعة، تلف المال، ممحقة للكسب، تكون سبب لتلف المال وزواله لأنه جاء عن طريق غير مشروع، فربما قيض الله له أسبابا فأتلفته. فإذا نحرص على ألا نحلف إلا لموجب، ولا نتخذ الأيمان سبيلا لترويج السلع، لأن في ذلك امتهانا لأسماء الله وصفاته. وأما الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس، يعني كل من اتصف بهذه الصفات الآتية فإنه يحق عليه هذا الجزاء المترتب على من فعل هذه الخصال، وليس ثلاثة أشخاص، لا، ثلاثة أصناف. كل من اتصف بهذه الصفات حلت عليه هذه العقوبة المترتبة على هذه الأفعال. ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلاما يسرهم، أما كلام توبيخ وتقريع فهذا حاصل لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. معناه الحال كلام حاصل للعموم، لكن أحد يكلمه الله ككلام يسره، وأحد يكلمه كلام توبيخ وتقريع له بسبب فعله الشنيع وأفعاله القبيحة. ما منكم أحد إلا سيكلمه، وهنا قال ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني بكلام يسره، وشيء ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب، بل تبقى عليهم ذنوبهم فيعاقبون عليها. ولهم عذاب أليم أيضا يعني عذاب موجع ومؤلم لهم جزاء لفعلهم. فإذا تأملنا هذه ثلاث الخصال التي ترتب عليها هذا العذاب يجب علينا أن نتجنبها. ثلاثة، احذر أن تكون واحدا منهم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم أشيم طنزان، يعني كبير السن ومع ذلك والعياذ بالله لم يستحي من الله، ولم يستحي من كبر سنه ومن شيبته، فيرتكب هذه الفاحشة القبيحة التي قرنها الله بالشرك في كثير من الآيات. وشيم طنزان، الزنا قبيح من الجميع، الزنا فعلة قبيحة من الجميع، لكنه من الكبير أقبح، لأن الشاب ربما غلبت نفسه وشيطانه بسبب قوة الشهوة غلبت عليه، لكن ليس هذا معنى هذا أنه معذور، لا، الله عز وجل ذكر حكم الزنات وماذا يترتب على ذلك، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وبين ماذا يترتب على هذا الفعل القبيح، لكنه من الكبير أقبح، هو قبيح من الجميع لكنه من الكبير أقبح، ما يستحي، لكن لأن نفسه والعياذ بالله الشريرة مجبولة على حب المعاصي والشهوات المحرمة، ولذلك لم يبالي، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، نسأل الله العفو والعافية. وشيء مطنزان وعائل مستكبر، هذا أيضا الكبر قبيح من الكل، لأن الكبر التكبر والكبرياء خاص بالله عز وجل، ليس لأحد أن ينازعه إياه أو يدعيه لنفسه، فلا يدعيه إلا حقير يريد أن يكمل نفسه فيلجأ إلى التكبر. ما نفع إبليس تكبره، طرد ولعن وأهبط من أعلى عليين الأسفل سافلين بسبب الكبر والحسد. إذا الكبر قبيح من الجميع، لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة تمنعه من دخول الجنة. هذا من الجميع، فكيف إذا كان فقير ويتكبر؟ ما الذي يحمله عن كبر؟ الغني كثير المال ربما تطيف نفسه وشيطانه بسبب المال، يرى أن له فضل على الآخرين، مع أنه الواجب عليه أن يشكر حتى يزيده الله ويبارك له، ما يحمله المال على كبر، الواجب أنه يشكر. ما نفع قارون لما أن الله أعطاه من المال الشيء الكثير فلم يشكر، تكبر وآذى موسى وقومه، فدعا عليه موسى فخسف الله به وبداره الأرض، ما نفعه ماله وكبرياءه. الإنسان إنما يمدح بالتواضع، فهو من أفضل الأخلاق وأجلها، الواجب أن الإنسان يتواضع، تواضعوا ترفعوا، فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. فإذا كان الكبر قبيح من الجميع فهو إذا من الفقير أشد قبحا، ما الذي يحمله على الكبر إلا لأن نفسه الشريرة أيضا مجبولة على هذه الخصلة الذميمة، فلذلك يتكبر وليس هناك ما يحمله على الكبر، لكن نفسه قبيحة، نفسه شريرة، فيها من صفات إبليس والعياذ بالله. عائل مستكبر. الثالث وهو الشاهد من الحديث للباب، رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، جعل اليمين دائما على لسانه، إذا أراد أن يشتري حلف، وإن أراد أن يبيع حلف، فهذا يرجع إلى الحديث الأول أن اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب، هذا جعل الله بضاعته دائما ما يبيع ولا يشتري إلا باليمين، وليس هناك ما يوجب ذلك. هؤلاء الثلاثة يعني الأصناف، كل من اتصف بهذه الصفات نال هذا الجزاء، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والشاهد من الحديث للباب، والباب معروف هو باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني باب بيان الإثم المترتب على من أكثر الحلف، أو باب بيان النصوص الواردة في الوعيد على من أكثر الحلف. وأكثر ما يحصل الحلف عند البيع والشراء، عند البيع والشراء. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية كأن لسانه مطبوعا على الأيمان، والله ما بنا لك، والله ما اشتريناه، والله ما في داعي. الذي يريد أن يشتري اصدق، إذا صدقت بدون يمين، فإن صدق البيعان بالخيار ما لم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما. إذا صدقت فلا عليك، لو اشترى ما اشتراها الأول الزبون اشتري الثاني. احفظ الأيمان، احفظوا أيمانكم، لا تتساهلوا بالأيمان، لا تبذلوها وتبتذلوها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في كثرة الحلف، قال في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذان الحديثان اشتملا على خصال: أولا بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة، بل خير الناس عموما بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنحن نعتقد ذلك ونشهد به. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأنه يجب علينا أن نحبهم لله، لأن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وحملة لدينه، فيجب محبتهم والترضي عنهم والترحم عليهم، ولا نعتقد العصمة فيهم ولا نغلو بهم، لكن حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، أو سبهم كذلك: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لأنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو تنفق مثل أحد ذهب، وواحد من الصحابة أنفق ربع الصاع، فربع صاع خير من الجبل الذي تصدقت به من الذهب. فلا تستهين بأمر الصحابة رضي الله عنهم. ولو أن أحدا منهم أخطأ، لأن نقول ما نقول معصومين، لكن نقول لو أخطأ فهو أما أن يكون مجتهد، وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ما دام اجتهد، أو أن الله عز وجل يوفقهم للتوبة والعمل الصالح الذي يكفر به عنهم، فهم لا شك أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، وهم فيما بينهم يتفاوتون لا شك، أفضلهم أبو بكر على الإطلاق، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم، ثم عمر رضي الله عنه الملهم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما رأك الشيطان في طريق إلا هرب من طريق آخر، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والشيطان يفرق منه ويهرب. وكان إسلامه عزا وهجرته نصرا وخلافته فتحا، ففضائلهم رضي الله عنهم لا تعد، وهم فيما بينهم يتفاضلون رضي الله عنهم أجمعين. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: خير أمة قرني، القرن الذي عاش فيه، القرن يطلق على 100 سنة، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس على الإطلاق. وأما قوله أفضل الناس قرني، يعني أفضل الناس كلهم من آدم إلى آخر بشر، أفضلهم بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم التابعون لهم بإحسان، ثم الذين يلونهم كذلك، لأن هذه القرون المفضلة ساروا على المنهاج الصحيح والتزموا سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يختلفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يبتدعوا. فإنه لما ذكر صلى الله عليه وسلم اختلاف الأمة، اختلاف الأمم ثم أمته، وأنها تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فالتابعون لإحسان، ساروا على ذلك. يقول عمران: لا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو 3، يعني تكون 3 قرون مفضلة أو 2 بعد قرنه، فالله أعلم. على كل حال، اعتقادنا عند القرون المفضلة هم الصحابة والتابعون، والتابعون لهم أيضا بإحسان، والخير في هذه الأمة موجود إلى يوم القيامة، إلى أن يأتي أمر الله، إلى أن يأتي أمر الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين عموما بعد عيسى بن مريم عليه السلام، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. المهم أن نعرف فضل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم إحسان، والذين داوموا والتزموا سنته صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليها حتى لقوا ربهم بعد أن بلغوا دين الله كما وعوه وكما فهموه، لأن الله اختارهم لذلك: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقد فعلوا رضي الله عنه. يأتي أحدهم فيقول: أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يعني أريد أن أؤدي الأمانة التي تحملتها في صفة الصلاة. قال: ثم إن بعدكم قوم، يعني يخاطب أصحابه رضي الله عنهم، ثم إن بعدكم قوم، يعني بالقرون الأخرى بعد أن تذهب القرون المفضلة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يدلي أحدهم بشهادة قبل أن تطلب منه، يدلي بالشهادة واليمين. هنا ما ذكر اليمين، لكن لأن اليمين في الغالب ملازمة للشهادة فلذلك أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب. اليمين والشهادة غالبا متلازمان، فلذلك أورد المؤلف هذا الحديث ليستشهد به. يجيء يأتي بعدكم قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يشهدون ولا يستشهدون. في الحديث الثاني تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هنا ذكر اليمين لأن اليمين والشهادة متلازمان في الغالب. فلذلك الذي لا يحسب حساب ولا يبالي بالشهادة ولا باليمين لا يبالي هل يشهد أو يحلف، مستعد أنه يحلف فجورا ويشهد زورا ولا يبالي، يعني ما يخاف الله. فالذي ما يخاف الله كل شيء متوقع منه لا يبالي. ولذلك يشترط للشهادة العدالة، أما الفاسق والفاجر لا تقبل شهادته لا في العبادات ولا في العادات ولا في الحدود ولا في الحكام ولا بشيء، مردود الشهادة. الذي تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته، يعني لا يبالي هل يشهد قبل أن يحلف أو يحلف قبل أن يشهد، ومستعد يدلي بالشهادة قبل أن تطلب ويحلف قبل أن تطلب. هذا لا ينبغي للقاضي أبدا أن يقبل يمينه أو شهادته، لأنه مستهين، هذا مستهين. فلا يبالي أن يحلف فجورا يعني كذب أو يشهد زورا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يدلون بشهادتهم قبل أن تطلب منهم، هذا دليل على أنهم شهدوا زور ولم يبالوا، لأنه لو كان صادق يصبر حتى تطلب منه الشهادة، إلا إذا كان عنده يقينا مثل الشمس شهادة ولم تطلب منه، وأخوه المسلم الذي له الحق سيضيع حقه إذا لم يشهد له، فلا يشهد ولكن يخبره يقول عندي شهادة إن طلبت مني، ولا يذهب للقاضي ويدلي بشهادته أيضا حتى تطلب. هذا نعم يكون حفاظا على حق أخيك المسلم، أما من تلقاء نفسك تأتي مجلس الحكم وتؤذني بالشهادة واليمين بدون طلب، هذا مما يوجب طردك ورد شهادتك ويمينك. أما إذا كان عندك شهادة يقينا مثل الشمس وخفت على حق أخيك أن يضيع فتخبره وتقول عندي شهادة إن طلبت، فإذا استدعيت فأدلي بشهادتك، يجب مثل ما تحملت أن تؤدي. يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، يعني أنهم لا يحفظون الأمانة، وهذه من صفات المنافقين ليست من صفات المؤمنين. من علامة المنافق أنه إذا حلف فجر كذب، إذا حلف كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، هذا صفات المنافقين. فكذلك هذا الذي إذا تمن خان يخونون ولا يؤتمنون، لا يؤتمنون لا يحفظون الأمانة إذا تمنوا عليها، فلذلك لا تقبل أمانتهم، يعني لا يمكن أن يوثق بهم فلا يؤتمنوا أصلا لأنهم يخونون. فإذا عرف الإنسان بخيانته وفسقه وفجوره لا يقبل في شيء، فلا يقبل في مجلس العدالة، يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. أيضا هذه من صفاتهم الذميمة الذي تكون في القرون التي بعد القرون المفضلة، ينذرون ولا يوفون. إذا نذروا نذرا ثم تحقق لهم ما نذروا نكصوا ولم يؤدوا النذر. هل أحد أجبرك أن تنذر؟ هل شرع لك أن تنذر؟ هل أفضل عدم النذر؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر ونهى عن النذر، وإن النذر لا يأتي بخير، ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب حتى تقول إن شوف الله مريض يفعل كذا، وإن رزقت بولد فعلت كذا وإن كذا، لا لا تنذر. فإذا حقق الله لك أن تبذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر وتضرع إلى الله، فإذا تحقق ذلك فعليك أن تحمد الله وتشكره سواء بالأقوال أو بالأقوال والأفعال. إذا أردت أن تتقرب إلى الله بعبادة سواء مالية أو بدنية بدون نذر، حتى لا تجبر، لا تلزم نفسك بشيء ربما تعجز عنه، فتكون من هؤلاء الذين ينذرون ولا يوفون. فبعضهم يتحمس، والله علي نذر إن رزقني الله والد أصوم سنة. طيب رزقك الله، يعني أنت شاك مسيء للظن بالله أنه ما يعطيك ولد؟ لا تيأس، أعطاك ولد صم سنة. والله يا شيخ عجز أنا ما أقدر، أنا نذرت أني أصوم سنة وأني ما أقدر أصوم. من قال لك تحدث؟ من قال لك انذر؟ من الذي أجبرك؟ يذهب يبحث عن المخلصات والمخرجات عن هذا النذر. من أجبرك؟ من نذر أن يطيع الله فليطع، أمر خلاص نذرت أوفي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وإن تكون من هؤلاء ينذرون ولا يوفون، لا تنذر. أما إذا نذرت فأوفي، فالله مدح الذين يوفون بالنذر، مدح الذين يوفون، لكن ما مدح الذين ينذرون. النذر ابتداء ليس ممدوح ولا مندوب إليه، فالأفضل عدم النذر، لكن إذا نذرت فأوفي، وإلا تكون من هؤلاء الذين أخبر الله أخبر بهم عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في القرون المتأخرة، ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يظهر يتبين. وما معنى السمن؟ السمن نوعان، سمن حسي وسمن معنوي. فالسمن الحسي هو ما يظهر على الأجسام والبطون من الضخامة والكبر بسبب الانهماك بالشهوات والملذات الدنيوية والغفلة عن الآخرة. سل مثل بهيمة ما يهمه إلا أنه يأكل، كأنه مخلوق ليأكل. هذا هو بعض الناس والعياذ بالله، إذا مات قلبه كأنه يعيش ليأكل مثل بهيمة، هذا يظهر عليه السمن والعياذ بالله حتى لا يستطيع أن لا يقوم ولا يقعد. هذا شيء تشاهدونه، نسأل الله العفو والعافية. هذا السمن الحسي هو ما يحصل من ضخامة الأجسام والبطون بسبب الانهماك بالشهوات والملذات الدنيوية والغفلة عن الآخرة. أما السمن المعنوي هو أن بعض الناس يريد أن يكبر نفسه عند من لا يعرفه رجاء أن يعظم ويحترم ويقدر، فيمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده. كذاب، ما عنده شيء ولا يعرف شيء فيمتدح، يمدح نفسه، أنا كذا، أنا عندي الشهادات الفلانية وعندي المركز الفلاني وعندي المنصب الفلاني وأنا فعلت وأنا تركت وأنا كذا. هو كذاب، ما عنده شيء، لا يعرف شيء وليس عنده شيء. وعندي الأموال، عندي الفنادق، عندي الأراضي، عندي كذا، عندي، وهو يمكن أفقر ما يكون. هذا يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده، هذا يسمى تسمم معنوي، يعني يكبر نفسه بما ليس فيه، تسمم، يكبر نفسه بما ليس فيه، يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده. ما يمدح نفسه إلا عند الناس ما يعرفونه، يعرفون أبوه كذاب ما عنده شيء، نعرفك. ويظهر فيهم السمن. أما الحديث الآخر أيضا قال: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وش الخصلة الثانية؟ خصلة واحدة بس. نعم. طيب إذا عرفنا أن يتسبق شهادة يعني من استهانته بالشهادة واليمين أنه لا يبالي، يشهد قبل أن يحلف أو يحلف قبل أن يشهد ويدري بها قبل أن تطلب، فهذا يجب رد شهادته ويمينه ولا تقبل، لأنه يعتبر فاسق مستهين بأسماء الله وصفاته وبالشهادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كانوا يعني علماؤنا وآباؤنا ومربونا، يضربوننا على الشهادة والعهد، على الشهادة والعهد ونحن صغار. كيف يضربونهم وهم صغار؟ يحتمل أحد المعنيين: إما أنهم يضربونهم ما داموا صغار، يقول لا تحمل شهادة ولا تعاهد لأنه ما يعرف قدرها، فربما يعاهد أو يشهد، يعني يتحمل شهادة وما يعرف قدر شهادة، وربما يعاهد وينقض ولا يدري، فلذلك يمنعونهم من أن يتحملوا الشهادة والعهد وهم صغار. هذا أحد المعنيين. ثم إنهم يضربونهم، يمنعونهم آباؤهم وربوهم علماؤهم، يقول لا تشهد ولا تعاهد. لماذا؟ لأنه ربما يخالفها وهو لا يعرف قدرها، فلذلك يقول لا، أصلا لا تشهد ولا تحمل شهادة ولا تعاهد. أما المعنى الثاني فإنهم يضربونهم إذا خالفوا العهد الذي عاهدوه ولم يؤدي الشهادة على وجهها وقد تحملوها، يضربونه. ما دامك تحملت الشهادة تؤديها كما حملت، كما تحملت، عاهدت يجب أن توفي بالعهد كما التزمت، فإذا لم يفعل يضرب. إذن يحتمل أمر أحد المعنيين: إما أنهم يضربونهم يمنعونهم من تحمل الشهادة والمعاهدة لأنهم لا يعرفون قدرها، فربما خانوا بالعهد ولم يؤدي الشهادة على وجهها، فلذلك يضربون، يقولون لا تحملوا ولا تشهدوا ولا تعاهدوا. أو أنهم إذا شهدوا وتحملوها وعاهدوا فإنهم لو خالفوا ذلك ضربوهم وقالوا يجب أن تعد الشهادة كما تحملت وتوفي بالعهد كما عهدت فيضرب. يعني هؤلاء التابعون، إبراهيم النخعي من التابعين ومربوهم غالبا من الصحابة، وأباؤهم إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي المعروف، فإبراهيم النخعي من طلابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى الوصية بحفظ الأيمان. فيه مسائل يعني في الباب مسائل أحكام فوائد يجب أن نعرفها. الأولى وجوب حفظ الأيمان كما تقدم لنا، تحفظ يمينك، إما أنك لا تحلف إلا لموجب، ولا تنقضها إلا إذا رأيت نقضها خيرا من الوفاء بها على أن تحفظها بالكفارة. واحفظوا أيمانكم، لا تتساهل باليمين، تستهين بأسماء الله وصفاته. نعم. قال المسألة الثانية التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، يعني مثل ما قلنا وشيمط زال ذنبه صار أعظم لأنه ما له داعي إلا عن نفسه الخبيثة مجبولة على فعل المعاصي، فلذلك عظم ذنبه أشد من غيره. وكذلك المتكبر عائل مستكبر عظم ذنبه والوعيد عليه، لأنه ما هناك داع يكون سبب في كونه يتكبر. وليس معنى هذا إن الغني إذا تكبر معذور، لا، لكن هذا أقبح لأنه ما له داعي، فلذلك عظم ذنبه أشد من غيره. نعم. قال المسألة الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، الوعيد الشديد على من تساهل بالأيمان وابتذل أسماء الله وصفاته واتخذها سبيلا لترويج بضاعته ولم يراقب الله في ذلك ولم يستحي. فلذلك هؤلاء الثلاثة عليهم الوعيد الشديد. نعم. نعم، أكمل المسائل. قال المسألة الرابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم، ما دام انه ما طلبت منك الشهادة ولا طلب منك يمين فلا تدري بها، لأن هذا من أسباب تفسيقك وردك وعدم قبول شهادتك ويمينك. لا تستعجل، لا تحلف، لا تشهد حتى تطلب منك، إلا مثل ما قلنا إذا خفت على ضياع حق أخيك تخبره بينك وبينه على إن عندك شهادة، لكن ما تخبره ما هي الشهادة، تقول إذا طلب عن القاضي أدلي به عنده. أما أن تأتي مجلس الحكم تقول أشهد يا شيخ أنه كذا كذا، والله العظيم يا شيخ أنه كذا، لا، هذا يسبب فجورك وتفجيرك وتفسيقك ورد شهادتك ويمينك. لا. قال المسألة الخامسة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم، لأن تربية الأولاد من أسباب صلاحه وتوفيقهم واستقامتهم، فلا نتساهل معهم ولا تقول صغير ما يفهم، ربه على خصال حميدة حتى ينشأ عليها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. رب المربي مسؤول، وهذه أمانة بينك وبين الله أولادك طلابك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يكفي ما في أسئلة فيه. ها؟ خلاص، لا، قبل أن نأخذ الأسئلة الجديدة في سؤال مر علينا البارحة والظاهر أني نقصت الجواب، فات عني كلمة يجب علي أن أقولها، والسؤال هو أنه يقول كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم آلة إن تكففون الناس، وبين قوله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه برهونة بثلاثين صاع من شعير، يعني أنه ترك أهله ما عندهم مال. فأنا قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى الدنيا ولم يحرص على جمعها وهو كذلك عليه الصلاة والسلام لم يبالي بها، وليس عنده مال لا ذهب ولا فضة، ولكن الإنسان إذا كان عنده مال فإنه لا ينبغي أن يبذل جميع ماله ويترك ورثته يتكففون الناس، فالأقربون حق بالمعروف، ورثته أولى. والذي نسيته هو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصلا لا يورثون، حتى مع العلم أنهم لا يجمعون مالا، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، ورثوهم العلم عليهم الصلاة والسلام. وأما مال فإنهم لا يورثون، فلو بقي بعدهم شيء لكان صدقة، يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فلذلك سلاحه صلى الله عليه وسلم وبغلته التي ترك جعلت في سبيل الله، ولن يعطى الورثة منها شيء. فالأنبياء لا يورثون مالا، ما تركوه صدقة، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول السائل: نذرت لولدي ولدي 15% من ثلثي الخاص، ما حكم ذلك النذر؟ ولد ولده، نعم، ولد ولده ما دام من له أولاد ذكور، فإن ولد ولده يعني ابن ابنه لا يرث، وما دام أنه لا يرث من دون نذر، يعني إذا أوصى له يجوز أن يأخذ ما دام أنه لا يرث، فلا وصية لوارث. وابن ابنه ما دام أن ابنه موجود، إذا كان ابناؤه موجودين واحد أو أكثر، فابن الابن إذا أوصينا له لا بأس به. يقول السائل: ما هي الطريقة لانشراح الصدر؟ كثرة ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبذكر الله تنشرح الصدور وتطمئن القلوب ويكثر الخير، فالخير كله بذكر الله. من عجز عن الصدقة فعليه بالذكر، من عجز عن التهجد فعليه بالذكر، من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، والذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، فليس هناك أفضل من الذكر، وأفضل الذكر كتاب الله. ويقول السائل: كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول؟ ما يعرف الإنسان، ولكن قلبه يطمئن إذا أدى عمله خالصا لله وموافقا للسنة، فالله عز وجل يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، فنحسن الظن بالله ونعرف أن الله لا يضيع أجر المحسنين. المهم أن يكون عملنا خالص وموافقا للسنة، فإذا ثبت ذلك فاطمئن، الله عز وجل أرحم بعباده. إذا فعلت حسنة يعطيك الله عنها 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لا ليس عملك فقط. يقول السائل: ما حكم من يسب معظم الصحابة أن يرميهم بالنفاق أو الردة؟ لو سب صحابيا واحد فهو منافق، وفي إسلامه شك، وقد لا يكون مسلم ما دام يسب الصحابي. يقول السائل: هل تجوز مصافحة زوجة العم؟ لا، أي امرأة ليست من محارمك فحرام عليك مصافحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط إلا من محارمه، حتى في البيعة إذا جاءت تبايع على الإسلام يبايعها بالكلام فقط. يقول السائل: ما هي السنة في لبس الثوب؟ السنة تلبس الثوب الساتر لا يزيد على الكعبين، وما زاد على الكعبين فهو في النار. يقول السائل: ما معنى الوهابية وهل يجوز تسميتها؟ الوهابية الحقيقة هي نسبة إلى إنسان في القرون القديمة، كان إنسان اسمه عبد الوهاب دعا إلى مذهب خبيث سيء ومخالف للسنة، لكن لما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا إلى الإسلام وجدد التوحيد بعد انطماسه، ما جدده من عنده، أظهر ما في الكتاب والسنة من النصوص ودعا إلى ما دعا إليه مصطفى عليه الصلاة والسلام مجددا، يعني أنه مبينا للناس الحق من الباطل، ولذلك سمى الإمام المجدد. لكن الحاقدين على هذه الدعوة لأنه حذر من عبادة القبور وإقامة القباب والتوسل بالصالحين وغير ذلك من الأشياء التي تنافي التوحيد، صاروا يرمون هذه الدعوة بالوهابية. وأنا أذكر منذ يعني يمكن هذه السنوات أربع الجامعة الإسلامية أظهرت نسخة فيها مذهب الوهابية الخبيثة التي ألصقت بها هذه الدعوة المباركة، وإلا فلا تسمى هذه الدعوة الوهابية، هذه دعوة سنة بيان الحق من الباطل، لأن الشيخ ما جاء بشيء من عنده، آية وحديث ودعا وبين المراد من ذلك، ودعا إلى كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام وإقامة الحدود وإقامة الشريعة كما دعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، يعني يبين ما في البدع يحذر منها، ويبين السنن التي نسيت وأخفيت، فلا يأتي بشيء من عنده، ما في شيء شرع جديد، هو الكتاب والسنة باقيان كأنهما الآن، يعني كأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود وكأن الكتاب ينزل، ما تغير شيء. يقول السائل: دخلت مكة قبل الحج 15 يوما ثم حجيت ولم أحرم من المكان الذي جئت منه، فهل علي شيء؟ ما دام انك دخلت مكة بدون إحرام وأحرمت بمكة بالحج فعليك أن تذبح فدية لأنك تركت واجب، لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، فاذبح فدية بمكة وتصدق بها على فقراء مكة، لا تأكل منها أو أنت وأهلك وأصحابك شيء، هي لفقراء مكة. يقول السائل: ما هي طريقة حفظ القرآن؟ كل إنسان له طريقة، على كل حال سلك الطريق الذي يناسبك، الشيخ اختار الوقت المناسب والقدر الذي يمكن أن تحفظه، وإذا حفظت شيئا فعليك بترديده وإعادته وتثبيته، اجعل وقتا للحفظ وقتا للمراجعة، واستعن بالله، وإذا صدقت واستعنت بالله فإن الله سيفتح عليك إن شاء الله. يقول السائل: أعاني من هم وكثرة حزن، وسميه الأطباء بالاكتئاب، ووهم وحزن مرضي، فهل أستمع نصيحة الأطباء بأخذ علاج لهذا المرض أم أكتفي بالدعاء والرقية؟ والله على كل حال فيما أظن والله أعلم أن علاجك بالكتاب والسنة وكثرة الذكر وكثرة العبادة والتضرع إلى الله، فإذا صدقت مع الله صدق لا تجريب، لا تقول بجرب أشوف أيها هو نستفيد ولا أرجع إلى الأطباء، إذا كان قصدك التجربة الله ما يجرب عليه، اصدق مع الله وأبشر إن شاء الله، ادعوني أستجب لكم، وعليك بكثرة الذكر وتلاوة القرآن وشرب ماء زمزم ودعاء الله عند ذلك والاغتسال به، ونسأل الله أن يشفيك وجميع مرضى المسلمين. يقول السائل: هل يأثم من ترك الوتر أو السنن الرواتب؟ هي ليست بفرض ولكنها تدل على استقامة الإنسان، ومن أسباب محبة الله له، لأن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأفضل أو بأحب ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، يعني أنه إن الله يتولاك فيحفظ سمعك وبصرك ويدك ورجلك فلا تمتد إلى حرام، يرعاك الله ويتولاك، تصير من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي أول الحديث يقول: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. فعليك أن تحافظ على السنن سواء وترا أو رواتب أو غيرها، فهو خير لك ومن كمال أعمالك. لأنه يوم القيامة إذا حوسب العبد ووجد عنده نقص في فرائضه، الإنسان ما من أحد معصوم، إذا وجد عنده نقص في فرائضه قال الله عز وجل: انظروا إن كان لعبد شيء من إن كان لعبد نوافل فكملوها منها. فأينا المعصوم؟ ما في أحد معصوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، صلى الله وسلم على